بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله في بيت من بيوت الله للتواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى. أسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يمنحنا وإياكم وجميع المسلمين الثقة في دينه والثبات عليه والنصح لله ولعباده، إنه جل وعلا جواد كريم. أيها الإخوة في الله، إن الله عز وجل إنما خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، لم يخلق عبثا ولا سدى، ولكن خلقه لحكمة عظيمة، وهي أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وأمرهم بهذا وأرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام بهذا الأمر العظيم، وأنزل الكتب بذلك. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بين سبحانه أن خلق الثقلين الجن والإنس ليعبدوه، لم يخلقهم عبثا ولا سدى ولا لحاجة به إليه، بل هو الرزاق العظيم والخلاق العظيم سبحانه وتعالى، ولكن خلقهم يعبدوه بطاعته واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه واللجأ إليه ودعائه إلى غير هذا من العباد. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأبان سبحانه أنه خلقهم ليتقوه وأمرهم بذلك، قال: يا أيها الناس، يعم جميع الخلق، جنهم وإنسهم عربهم وعجمهم ذكورهم وإناثهم، يا أيها الناس. قال في الآية: يا أيها الناس اتقوا ربكم. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا زواج أولاً ولا مولود وجاز أول أي شيء إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. جميع الناس مأمورون بأن يعبدوا الله ويتقوه، والتقوى هي العبادة، والعبادة هي التقوى، وهي طاعة الله ورسوله، وهي توحيد الله والإخلاص له، وهي الإسلام والإيمان والهدى. هذه العبادة التي أنت مخلوق لها، توحيد الله بالإخلاص له والإيمان بأنه معبودك الحق وأنه لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فأنت مخلوق لهذه العبادة التي هي الإسلام، هي الإيمان والهدى، هي التقوى، هي البر، هي العبادة التي أنت مخلوق لها. سمى الله دينه عبادة لأن العبد يؤدي ذلك بالذل والخضوع والانكسار والرغبة فيما عند الله والرهبة منه سبحانه وتعالى. فالعبادة هي التذلل والخضوع والانكسار بين يدي الله بفعل أوامره وترك نواهيه، وهذا هو حق الله على الجميع، الرجال والنساء والعرب والعجم والجن والإنس والأغنياء والفقراء، على جميع أن يعبدوا الله وأن يتقوه ويعظموا أمره ونهيه وينقادوا لشرعه أينما كان. لهذا خلق وبه أمر، وعد الله لهم دارين دار نعيم وسعادة وهي جنة لمن اتقاه وعبده كما أمر واستقام على دينه، ودار هوان وعذاب ونكاد لمن حاد عن ذلك وتابع الهوى والشيطان. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فجدير بكل مؤمن ومؤمنة التفقه في الدين والتعلم والتبصر حتى يعرف هذه العبادة التي هو مخلوق لها، حتى يعرف دينه. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله من أجر فاعله. ويقول صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجر من تبعه لا ينقص من أجره شيئا. ويقول عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة من طيبة قبلت النار فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكانت منها أجاد أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إنما شقيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. هؤلاء هم مثل الأرض الطيبة التي قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وشرب منها الناس واستقوا وزرعوا. هؤلاء هم الذين حملوا العلم وفقهوا الناس في دين الله وبصروهم، وكل مؤمن على نصيبه من ذلك، كل مؤمن على نصيبه من الترفيه والتعليم لأهل بيته ولجيرانه ولجلسائه وغيره. المفقهون في دين الله والمعلمون والمرشدون والحاملون للفقه والدين هم مثل الأرض الطيبة التي قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير وأمسكت الماء حتى شرب منه الناس وسقوا وزرعوا. هذا هو مثل أهل العلم والإيمان والتقوى الذين تبصروا في دين الله وتعلموا وتفقهوا حتى عرفوا دين الله وحتى علموا الناس دين الله وحتى تعاونوا على البر والتقوى. هؤلاء هم الذين فقهوا في دين الله ونفعهم ما بعثه الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. فالوصية لكل مؤمن وكل مؤمنة التفقه في دين الله والتبصر والتعلم حتى تعرف ما وجب الله عليك على بصيرة، وحتى تعرف ما حرم الله عليك على بصيرة، وحتى تؤدي حق الله على بصيرة. هذا هو واجب الجميع. وقد أنزل الله كتابه الكريم القرآن هدى للناس وتبيانا للناس وإرشادا للناس، فهو كتاب الله وهو حبل الله المتين والذكر الحكيم، فيه بيان الهدى، فيه التبصير والتوجيه. إن هذا القرآن يهدي للذي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ويقول سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للمؤمنين. ويقول عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فالواجب على المكلفين لتدبر هذا القرآن والتعلم أديان على جميع أن يتعلموا كتاب الله وأن يتدبروا وأن يكثروا من تلاوته حتى يعلموا ما أوجب الله عليهم وحتى يعلموا ما حرم الله عليهم. هذا كتاب عظيم الذي هو أفضل كتب وأشرفه. قد يسر الله تلاوته، يسر الله قراءته لك أيها المسلم ولك أيها المسلم. فعلى جميع أن يتدبر القرآن والعناية بالقرآن والإكثار من تلاوته حتى يعرف المؤمن ما أوجب الله عليه وما حرم الله عليه. وهكذا كتب الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الوحي الثاني، الحديث هو الوحي الثاني. فعلى المؤمن يتعلم ويتفقه في دين الله في كتاب الله العظيم وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا إنما خلق لهذا الأرض، إنما خلق الخلق ليعبدوه بالعلم الذي جاء به نبيه عليه الصلاة والسلام لا بأهوائهم وآرائهم، عليهم أن يتعلموا ويتفقهوا وأن يؤدوا حق الله على بصيره. يقول نبيك عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول سبحانه، يقول الله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى. ويقول عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا هو واجب الجميع، هؤلاء هم الرابحون، هم السعداء الذين يتواصون بالحق والصبر عليه مع الإيمان والعمل الصالح. كل الناس في خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين عرفوا الله وتفقهوا بدينه وعلموا حقه وآمنوا به واستقاموا على دينه قولا وعملا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء هم الرابحون، تفقهوا بدين الله، تعلموا وعملوا، عرفوا ما أوجب الله عليهم وعملوا، فأدوا ما أوجب الله وتركوا ما حرم الله. ثم تواصوا بذلك، تناصوا فيما بينهم، وتعاونوا على البر والتقوى، ثم صبر. هكذا يكون الإيمان، هكذا يكون العلم، هكذا يكون التفقه في الدين. أنت مخلوق لعباد الله، فعليك أن تتعلم وأن تفقه في دين الله، وعليك مع إخوانك التعاون والتقوى والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، حتى يؤدي الجميع ما أوجب الله على بصره، وحتى ينتهي الجميع عما حرم الله على بصره. فدين الله هكذا، دين الله أداء للواجبات والطاعات وترك للمنهيات، ورأس الطاعات توحيد الله والإخلاص له. ثم بقية ما أوجب الله من صلاة وزكاة وصوم وحج وجهاد وبر الوالدين وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وإحسان. ورأس المنهيات وأخطرها الشرك بالله. ثم بعد ذلك العاصي، فالمؤمن يترقى بدين الله حتى يؤدي ما أوجب الله عليه على بصيرة، وحتى يعبد الله على بصيرة، وحتى يحقق توحيده، يحقق معنى لا إله إلا الله، وحتى تكون عباده لله وحده، قد خلصها لله على شريعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويدع ما حرم الله عليه على بصيرة، ينتهي عن الشرك كل دقيقة وجديدة، وينتهي عن ما حرم الله عليه من سائر المعاصي، يرجو ثواب الله ويخشى عباد الله. هذا هو دين الله، هذا هو الإسلام، وهذا هو العبادة التي أنت مخلوق لها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، المعنى إلا ليؤدوا ما فرضت عليه تقرب إلي وطاعة لي وتعظيما لأمري ونهي. خلقوا ليعبدون بطاعة الأوامر وترك نواهيه والتواصي بحقه والتناصح في دينه بين الجميع، بين الرجال والنساء. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. لمن يا رسول الله؟ هذا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. وعندنا كتاب الله القرآن، يجب التفقه والتدبر بما فيه والعناية بذلك. إذا قرأت تقرأ قراءة متدبر كتاب أنزلناه إليك وليتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ عليك أن تدبر وأن تعقل حتى تعرف مراد الله منك، حتى تعرف أوامر الله ونواهيه، حتى تعبده على بصيرة. وهكذا إذا قرأت الأحاديث تقرأ على بصيرة لتستفيد وتفقه دينك وتعلم ما أوجب الله عليه وتؤدي ذلك وتنتهي ما حرم الله عليه، ترجو ثوابه وتخشى عقابه سبحانه. ولا بد من التواصي بالحق والصبر عليه مع أهلك ومع جيرانك ومع جلسائك. قال الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عنه ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. وسمعت الله يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر. أقسم بالزمان والعصر والليل والنهار أن الإنسان في خسران. والبني آدم إلا الذين آمنوا، يعني آمنوا بالله وأنه ربهم وإلههم الحق، وصدقوا أخباره وآمنوا بما أخبر به من الجنة والنار والحساب والجزاء، وعملوا فأدوا فرائض الله وتركوا محارم الله، ثم مع هذا يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر، قولهم الرابعون هم السعداء هم المؤمنون. أقسم الله على ذلك جل وعلا، وهو الصادق وإن لم يقسم. والله سبحانه له أن يحلف ما شاء، كما أقسم بالداريات والطور والليل إذا يغشى والضحى والتين وغير ذلك، فهو يقسم ما شاء سبحانه وتعالى. أما العبد فليس له يحلف إلا بالله. الإنسان ليس له يحلف إلا بربه، ليس له يحلف بالأنبياء ولا بالأمانة ولا برأس فلان ولا شرف فلان، ليس له يحلف إلا بالله. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله ويصمت. ويقول صلى الله عليه وسلم: من حلف بشيء من الله فقد أشرك. ويقول صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. فالعبد ليس له يحلف إلا بالله وحده. أما ربنا فله يقسم ما شاء سبحانه وتعالى. ولهذا أقسم بالعصر أن جنس الإنسان في خسران، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر حول أمر ربهم هم السعداء. فاحرصي يا عبد الله واحرصي يا آمة الله أن تكونوا من هؤلاء. كل واحد يحرص يؤمن بالله، يؤمن بأن الله معبود بالحق وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه خاتم الأنبياء لا نبي بعده وأن الله صلى الله عليه وسلم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم. ما كان نبي محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. عليك أن تؤمن بنبيك محمد وأنه رسول حقا إلى الجميع، وعليك أن تعبد ربك وحده تخصه بالعبادة بدعائك وخوفك ورجائك وصلاتك وصومك وذبحك كل لله وحده. وما أمروا إلا ليعبدوا الله ويصلوا. وعليك أن تأتي بأوامره وتنتهي عن نواهيه. وأعظم الأوامر وأهمها الصلاة. يعمد بالإسلام. أعظم شيء بعد الشهادتين الصلاة والخمس. يعمد بالإسلام. وعليك أن تعنى بها، ثم الزكاة، ثم صيام رمضان، ثم حج البيت. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. وعليك أن تعنى بجيد بقية الأمور الواجبة عليك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بر والديك، سل صلة أرحامك، إكرام جارك، التواصي بالحق، التعاون على البر والتقوى، الأمر المعروف، النهي عن المنكر مع الحذر من محارم الله. عليك أن تحذر محارم الله وأشدها وأخطرها الشرك. وعليك أن تحرص لله العبادة وأن تحذر الشرك به جل وعلا، وأن تحذر كل المحارم من الزنا والسرقة وشرب المسكر، تعاطي الربا، الغيبة، النميمة، الظلم، العقوق إلى غير هذا من المعاصي. فالمؤمن أبدا في جهاد هذه الدنيا، في جهاد حتى يتربى، في جهاد يؤدي ما وجب الله وينتهي ما حرم الله، ويتواصى مع إخوانه بالحق والصبر. الرجال والنساء، هذه دار الجهاد، هذه الدنيا دار العمل. فعلى كل مؤمن وعلى كل مؤمنة أن يجد في طاعة الله، الجد في طاعة الله والتفقه في دين الله والصبر وأداء الواجب بإخلاص وبصيرة، والحذر مما حرم الله بإخلاص وبصيرة، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. ومن ذلك النكاح، النكاح مما فرض الله على المسلم حتى يعف نفسه، حتى يعف نفسه ويعف غيره، وحتى يتسبب في تكليف الأمة ووجود الأولاد. يحمد الله جل وعلا: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله إن الله رسول. وليستعفف الذين لا نكاحا حتى يغنهم الله. الله يأمرها بالنكاح الزواج، ووعد سبحانه العون: فمن يهد نفسه وتسبب في النكاح يسر الله أمره إن يكونوا فقراء يغنهم الله. على العبد أن يجتهد في أسباب النكاح ويجتهد في كسب الحلال حتى يتزوج، حتى يعف نفسه. أما العجز فلا يستحي حتى يغنى الله. ويقول جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة فهو ملكة الإيمان. فالمؤمن يجتهد في النكاح، لا يبقى أحسن، يجتهد حتى يعف نفسه وحتى يعف غيره من النساء. والله باح له أربعة تنتين مثل أثر حتى تكثر الأمة، حتى يكبر النسل، حتى يكبر إعفافه لنفسه ولغيره. الرجل يعف امرأتين وثلاثة وأربعة ويعف نفسه، ويسبب بذلك في وجود الأولاد الكثيرين. يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجه. يدعو النبي الشباب ويأمرهم بالزواج ويخبرهم أنهم أغض البصر وأنهم أحسن الفرد. أما من لم يستطع فعليه بالصبر، يكثر من الصوم لأن هذا ما يكثر الشهوة ويسبب السلام. ويقول: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم ولوما يوم القيامة. تلتمس الودود معروفة بالحب لزوجها، الولود يعني بجماعة نساؤهم يلدن معروفين بذلك حتى يهجر الأمة، حتى يعف نفسه ويعف غيره. ولو اقترب ولو تسبب ولو اقترب واستدان يوفي الله حتى يتزوج. أما إذا كان مستطيع فليبعد لا يتأخر. كثير من الشباب يتساهل ويتأخر وهذا غلط، بل يجب البدار إلى الزواج والتماس المرأة الصالحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. فاظهر بذلك الدين تلك يلتمس المرأة الصالحة، لا يهمه الجمال والمال والحسب أكثر، لا، بل يكون أكثر همه دينها وصلاحها. فإذا كانت مع ذلك ذات حسب ومال وجمال هذا خير إلى خير. ولا يتساهل وهو يقنع الزواج، لأن التساهل وسيلة لوقوع ما حرم الله. وعلى الرجل أيضا أن يلتمس النسب المناسب الذي يحصل به إعفافه واقتناعه. وعلى المرأة أن تبادر بالزواج إذا جاء الذهب، وعلى أوليائها أن يعينوا على ذلك. ويلتمس الرجل الصالح لا يهمهم المال والشهرة، ولكن يهمهم أنه رجل صالح حتى ينفعها ويعفها ويعينها على طاعة الله. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم. فأكرم الناس عند الله يتقاكم. الرجل يلتمس المرأة الصالحة ويجتهد، والمرأة تلتمس الرجل الصالح وأولياؤها يجتهدون، فإذا حضر الكفؤ بادر بالزواج. والرجل إذا وجد المرأة الصالح بادر بالزواج، وإذا انضم إلى ذلك مال حسب وجمال لا خير إلا خير. المهم عدم التساهل، المهم البدار بالزواج من الرجل والمرأة. والواجب على الأولياء أن يتقوا الله وأن لا يتشددوا في المهور، وعلى المرأة ونسائها أيضا أن يساعدوا بذلك، على المرأة وأمها وأخواتها وخالاتها أن يساعدها التماس الرجل الصالح، وعدم التشدد في المهر. التكلف المهور وما معها مع المهور مما يقلل الزواج. فالمشروع عدم التشدد في ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فينا من الفساد الكبير. ورضوان فارس أنه قال: خير الصداق أيسر، خيرهن أيسرهن مهورا. فالواجب على الجميع الجد في النكاح والزواج وإعفاف الرجال والنساء وعدم التكلف، لا في المهور ولا في الولائم ولا في غير ذلك. الواجب على المؤمن الحرص على أسباب النكاح والتباس المرأة الصالحة، وعلى أولياء المرأة الحرص على الرجل الصالح وقبوله إذا خطب، وعدم التكلف. إذا خطبكم يبادر إلى قبول. فالرجل يلتمس المرأة الصالحة، والمرأة وأولياؤها يلتمس المرأة الصالحة، ولو كان ماله قليلا مع القصد ومع تقوى الله يبارك الله في ماله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فإذا خطبكم فالواجب قبول وعدم رد. وهكذا الرجل يلتمس المرأة الصالحة ولا يتشدد، إذا وجد المرأة الصالحة فالحمد لله. يقول صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. فاظهر بذات الدين الذي تجد. فأنت يا عبد الله عليك أن تلتمس المرأة الصالحة وأن تبادر بالزواج ولا تشدد حتى تيسر المرأة الصالحة. وعلى المرأة الصالحة إذا خطبها فهو أن تقبل، وعلى أوليائها أن يقبلوا حتى يكرموا الزوجون، وحتى يحصل العلاج للشباب والشباب، حتى يحصل العلاج الجميع. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منه الباء فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ويقول عليه الصلاة والسلام: تزوج الولود الودود فإني مكاتب بكم الأمر يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة لا يسلم. فالمؤمن يسأل الله التوفيق ويجتهد في أسباب الزواج ولو بالاستدانة، ويجتهد في كسب الحلال ويختصر في أموره كلها حتى يعان على مهمته. الإشراف لا يجوز والتكلف لا ينبغي، ولكن المؤمن يجتهد فيه بالنفقات المناسبة، ويجتهد فيه أن يدرك الكسب المناسب، وإذا دعت الضرورة إلى الافتراض والاستدانة فلا بأس بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله، من أخذها يريد أداءها أدى الله. إذا دعت الضرورة إلى أن يستدين ويقتنع ما يساعد على النكاح فليفعل، ومع النية الصالحة سوف يوفي الله عنه. أما العزوبة فلا وجه لها، تساهل النكاح وعدم المبادرة على أمر الطريق في خطر عظيم. وهكذا المرأة وأولياؤها يجب أن لا يشددوا، بل إذا جاءتهم قبلوه وتسامحوا ولم يشددوا في المهر ولا في توافع المهر، حتى لا يكثر العزاب من الطائفة، حتى يقل العزاب، وحتى يكثر المزوجون من الرجال والنساء، وحتى يحصل تشير الأمة وإلهاب الهروج والحذر من الفواحش والمنكرات. تعطيل الزواج من أسباب كثرة الفواحش ومن أسباب قلة الأم، وتسييب الزواج والإعانة عليه وعدم التكلف من أسباب تكفير الأمة ومن أسباب عفة الهروج وقلة الفواحش. نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل، ونسأل الله أن يعين الجميع على أداء الحق، ونسأل الله أن يوفق جميع ما يرضيه من القول والعمل، ونسأل الله أن يوفق الشباب وغير الشباب من المحتاجين للزواج، نسأل الله أن يوفقهم للزوجات الصالحات وأن يعينهم على ذلك، ونسأل الله يوفق النساء وأولياءهم بالتسامح وعدم التشدد وعدم التكلف. نسأل الله يوفق الجميع لأسباب النكاح الصالح ولأسباب الذرية الصالحة، ونسأل الله يعين الجميع من التكلف الذي يصد عن الخير ويعطل أسباب الخير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. هذا قاله النبي لما أراد علي أن يتزوج بنت أبي جهل، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجتمعوا كتبا بالله مع ابنة عدو الله أبي جهل. هذا شيء خاص بقضية بنت أبي جهل، وخاص بفاطمة رضي الله عنها. والله جل وعلا قال: فامشوا ما طلب من النساء. والنبي تعد عند تسعة عليه الصلاة والسلام، وإمام الناس تعد عليه الصلاة والسلام. أما هذه قضية منع منها لأن بنت أبي جهل ما كان يليق أن تكون جارة مضرة لبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو جهل أعدى الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل كافرا ضالا يوم بدر. هذه قضية خاصة نهى عنها الرسول فيما يتعلق ببنت أبي جهل وفاطمة، لا يقاس عليهما غيرهم، هذا خاص. أما الأمة كلها فلا، فعليها أن تستجيب لداعي الله: فانكحوا ما طلب من النساء مثنى وثلاث ورباع. ونفس النبي صلى الله عليه وسلم زوج تسعة، وسليمان بن داود كان له زوجات كثيرات 90 امرأة، ولأبي داود 100 امرأة. المقصود أن التعدد مشروع في شريعتنا وفي الشرع السابق. والنبي صلى الله عليه وسلم شرع الله له تسعة، تزوج تسعة، وأبيح له أن يزوج ما شاء عليه الصلاة والسلام، ثم قصر على التسعة. وقالت عائشة إنه أبيح له بعد ذلك ما شاء عليه الصلاة والسلام. والمقصود أن الأمة قصرت على الأرض، أما هو صلى الله عليه وسلم فقد زاده الله بذلك. فعلى الأمة قبول ما شرعه الله، والرضا بما شرعه الله، والإيمان بما شرعه الله، والحذر من التكلف، والحذر من التعنت، والحذر من الاعتراض على شرع الله. فانكحوا ما طلق من مثنى وثلاث ورباع، سنتين أو ثلاثا أو أربعة، ومن خاف ألا يعدل اكتفى بواحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرت العادة من بعض الناس إذا كان عنده بنات وأتى أحد يخطب ولدهم مثل أن يخطب الصغيرة أو الوسطى بموافقات ترضاها الخاطب، يقول أبو البنت أولا تزوج الكبيرة فيخطب زواج الصغيرة بالكبيرة، فهل هذا صحيح؟ وهل زواج الصغيرة يؤثر على شعور الكبيرة؟ لا يجوز تعطيل الصغيرة أو الوسطى من أجل الكبيرة، هذا لا يجوز. متى جاء الخاطب لإحداهن وجب قبول إذا كان كفء لله، ولا يجوز تعطيل هذه لهذه، هذا غلط. قد تكون كبيرة ليست ذات جمال، قد تكون ليست ذات علم وبصيرة، والوسطى عندها علم، والصغيرة عندها علم، وعندها جمال، وعندها أخلاق أخرى. هذا رزق يسوقه الله للعباد، ثم ساق الله له رزقا وجب أن تجوز. ولا يجوز حبس الصغيرة من أجل الكبيرة، ولا حبس الوسطى من أجل الكبيرة، بل من جاءها حاضر وقبول لها وجب أن تزوج وإن كانت الصغيرة. ولا يجوز الأولياء حبس الصغيرات حتى تنكح الكبيرات، هذا ظلم وعدوان. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، كثير من الشباب الذين يريدون الزواج يلجأ كثير منهم إلى شراء السيارات بالتقسيط، ثم بعد ذلك يبيعونها نقدا، وذلك بتكاليف الزواج، فهل هذا مشروع؟ وجزاكم الله خيرا. هذا لا بأس، ومجالهم أن الله يعينه. إذا تدين شراء سيارات بالتقسيط ثم باعها بالنقود تزوج، هذا يرجى له التوفيق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ما دام لهنية صالحة لأجل إعفاف نفسه والحرص على وفاء الدين، فالله يعينه ويوفقه ويسهل له أمره. هذا طيب، ولا ينبغي التساهل والقعود، ينبغي الأخذ بالأسباب ولو بالاستدانة. هذا السائل يقول: ما حكم حضور زواج الأقارب مما فيه ينفق ولو بحاجة أن يبارك لهم ثم ينصرف حتى لا تكون القطيعة بينهم بعد ذلك فأكتونا؟ جزاكم الله خيرا. المشروع التشجيع على الزواج حتى يكثر المزدوجون، وحضور النكاح، لأن هذا من إعلان أقارب وجيران، هذا من الإعلان من النكاح. الرسول أمر بإعلان النكاح عليه الصلاة والسلام، حضور النكاح وجبة الدعوة من إعلان النكاح. وإذا كان وجد فيها منكرا أنكر منكرا، إذا حضر وجد منكرا أنكر، فإن زال منكرا الحمد لله، وإن فساد رجع. لا يترك الحضور، بل يجيب الدعوة ويشجع على النكاح ويحضر، فإن وجد منكرا أنكره ونصحهم من وجود قبول أو مزامير أو اشتاق لسبب الرجال أو ما أشبه ذلك، ينكر المنكر ويعلم الحاضرين ويقول: هذا ما يجوز وهذا ما يجوز، حتى يقوم بالواجب. الله جل وعلا يقول: وتعاونوا بالبر والتقوى، ويقول سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإذا حضر وجد منكرا قال: يا إخواني هذا فإنه، شوفوا هذا، أبعدوا هذا، يحصل إعلان النكاح وإجابة الدعوة مع زوالهم. فإن أبوا ولم يطيعوا خلاص والحمد لله. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: كثير من الناس عندنا يعلم أي مشروع مثل إنهاء بناء بيت أو حق بيت ويندم في ذلك العمل، يعمل وليمة ويجمع عليها الناس، فهل ذلك من السنة وعليها أجر؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. لا أنا في هذا بأس، لا أنا في هذا حرج، هذا من شكر الله، من شكر الله على نعمه، مثل إذا قدم من السفر، هذا من شكر الله على نعمه، إذا قدم من السفر لأقاربه وجيرانه على وليمة، أو كمل أكمل بيته ونزل وسكنه الحمد لله، شكر الله يدعو إخوانه وأقاربه وجيرانه على وليمة، أو ما أشبه مثل عقيمة المولود وما أشبه ذلك، مثل وليمة الزواج، كل هذا من شكر الله. هذا السائل يقول: هل يجوز الزواج بنية الطلاق؟ أجازه أكثر أهل العلم، لكن بشروط، وبشروط الشرعية، وأن لا يتزوج أكثر من أربع، ولا وتركه أفضل. بعض أهل العلم حرم ذلك، جماعة العلماء حرم حتى يكون نكاحه برغبة الله ليس له نية الطلاق. هذا قاله جمله العلم، أن لا يتزوج إلا بنية ثبات النكاح والبقاء مع المرأة إذا ناسبت، وترك هذه النية أولى وأحوط وأبعد عن شخص يتزوج بنية غضب وبنية البقاء معها إن صلحت. ولكن لو تزوجها من سبيل الشفرات وطلب الخارج أو تزوج نية ويطلق إلى سفر لا حرج، لكن يكون يترك هذه النية يتزوج وأن الرائبة فيها وأمكنه نقلها نقلها، يكون هذا أفضل وأولى وأبعد عن الخلاف. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: هل الدمى والعرائس حلال ام حرام، خاصه للاطفال يتعلقون بها؟ رسولنا هذا التصوير ولعل المصورين، فينبغي ترك التصوير وان يعللوا باشياء هي صور، ما فيها الصور اللي بين اشياء تحسح بها تديههم، ولكن هي صور كما يفعل علي سابقا من رجال شبه صور وليست صورا او لا رؤوس لها، هذه تنفع الاطفال. وبعض اهل العلم ابى العرائس الاطفال تستهدف، واحتجوا بما يروى عن عائشه رضي الله عنها كان عندها عرائس صغيره. المقصود ان ترك هذا اولى، تلتمس اشياء تلزم الاطفال وتنهيهم وتسالهم، لكن ليس الصورة كاملة، إما بدون رؤوس أو ليس الصورة الحقيقية كمثل شيء من قطن كان عريسة برجلين وأشبه ذلك، لكن لا رأس لها أو ما أشبه ذلك، مما يدلل الأطفال ولا يكون صورة ثانية. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: ما حكم تأجيل المحلات التجارية على تجميع المحرمات أو على البنوك الضرورية؟ تأجيل المحلات على من يبيع فيها الحرام لا يجوز، تأجيل البيوت على من يبيع الخمر أو على من يبيع الربا لا يجوز، إذا كنت تعلم أن يتخذه أنك الذي تبيع الربا أو يتخذ المحل هذا لبيع الخمور والفساد لا يجوز، لأن الله يقول سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا الإثم والعدوان. فإذا علمت أنه يتخذ المحل الذي يؤجره عليه لبيع الخمور أو لبيع ما حرم الله من أشياء أخرى أو لجعله في بنك الربا، كل هذا لا يجوز. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: هل يجوز استخدام أي عاملة من غير المسلمين؟ الواجب أن لا يستخدم إلا مسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى أن لا يقر في هذه الجزيرة إلا مسلم، وأوصى بإخراج الكفار من هذه الجزيرة، وقال: لا يجدم في هذه الآن. فإذا أراد يستعمل يستخدم عماله او خداما، بل يستخدم المسلمين من هند او باكستان او غيرها، لا يستخدم الا المسلمين، لا يستخدم الكفار، ولا يجوز الاستخدام، ولكن يلتمس المسلمين الطيبين المعروفين ليستقبل حاجته من عمال وغيره، ويحتار ايضا يعمد الوكيل ان يلتمس الناس الطيبين، لان بعض الناس يدعي الاسلام وليس بصالح، يلتمس الوكيل يلتمس الناس الملتزمين الطيبين المسلمين حتى يستخدمه للامن او خدمه. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: ما مشروعية الموعظة عند القبر؟ سمعنا من يقول انها سنة ومنهم من يقول انها بدعة. الموعظة عند القبور فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، هي مشروعة، فعل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الناس عند القبور، هذه علي حديث براء بن عازب، وذكرهم عليه الصلاة والسلام، لأن الناس عند القبور يقول إنه يقع وقلوب حاضرة، قد تنفعهم الموعظة أكثر، فإذا وعظهم وهم ينتظرون للدفن ذكرهم بالله والآخرة والجنة والنار، هذا طيب وفعله المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولكن الناس أعدم ما جهل وأعدم ما استنكر. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: رجل تحرك من أحد مراجع الطائف قبل المغرب، ووصل الطائف على صلاة العشاء ودخل المسجد، فصلى مع الجماعة العشاء ثم صلى بعد ذلك المغرب، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟ رجل تحرك من احد طوارئ الطائف قبل المغرب، ووصل الطائف على صلاه العشاء ودخل المسجد، فصلى مع جماعه العشاء ثم صلى بعد ذلك المغرب، فما الحكم جزاكم الله؟ الواجب عليه ان يصلي المغرب اولا ثم يصلي العشاء، ولو في الطريق صلى المغرب في الطريق والاخر، فان اخرها صلاها المغرب بدا بها، فإذا صلى معه العشاء ولم ينل المغرب فإنه يعيد، فإنه يصلي المغرب ثم يعيد العشاء، لأن الله وجب الترتيب بالمغرب ثم العشاء، فإذا صلى معه بنية المغرب وجلس في الثالثة حتى سلم ثم سلم ثم قام وأتى العشاء أجزاء، أما إذا صلى العشاء قبل المغرب فإنه لا تجزاء، بل يصلي المغرب ثم يعيد العشاء. مع أن جميع الأمور مقدرة قبل خلق السماوات والأرض. القدر قدران، قدر المبرم لا تعليق فيه، قدر معنى. الحديث لا يرد قدر إلا الدعاء، يعني القدر المعلم، فيرده الدعاء الذي يعلم عليه. قد يكون قدر الله جل وعلا أن فلان يسلم منه في كذا، يسلم من المرض الفلاني، يسلم من تعدي فلان عليه، يسلم من الفقر، معلق بدعاء يدعو في يوم كذا وفي ساعة كذا بكذا وكذا، فيمنحه الله كذا ويعيده من كذا، هذا القدر يمنعه الدعاء المعلق عليه، وهكذا الزواج قد يكون معلق على كذا وكذا فينفعه الله بالدعاء، وهكذا قضاء الدين وهكذا أشياء أخرى. فالقدر المعلق يرده الدعاء الصادق للعبد الذي علم عليه، والله كتب رزق العبد وعمله وأجله وشقاوته وسعاده، كل شيء مكتوب، كل شيء مضى به القدر، لكن في قدر معلق على أشياء، أقدار على أقدار. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: هل يجوز القصص على أهل الصوت إذا كانوا يعيشون في نفس الشقة وبسبب الظروف، مع أنه من الولد أي حرام تقول لن ترضى عنك إلى يوم الدين إذا رفضت زوجك زوجتك عن حقك؟ تقول: هل يجوز القصص على أهل الصوت إذا كانوا يعيشون في نفس الشقة وبسبب الظروف، مع أن أم الولد أي الحمام تقول لن أرضى عنك إلى يوم الدين إذا رفضت زوجتك عن حقك؟ لا يجوز للمرأة تكشف على أخي زوجها ولا عم زوجها ولا خال زوجها ولا ابن عم زوجها، لا يجوز، لأن هذا من وسائل الشر وسائل الفساد. والله يقول جل وعلا: وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهم. ويقول سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو على أزواج أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن الآية. وليس أخو الزوج من هؤلاء ولا عمه من هؤلاء ولا خاله من هؤلاء، أليس لها في أخي زوجها؟ ولو قالت أمه من قال هذه معصية بالأمة، هذا كلام بالأمة، عون عون على البطل على الباطل وعلى الإثم والعدوان، هذا لا يجوز لها، تسجي على معصية لا يجوز هذا، وليس له طاعة أمة في هذا ولا أبيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. فعليها حج عن أخي زوجها وعن عم زوجها وخال زوجها، أما أبوه محرم، أبو زوجها وجده محرم وبنوه محرم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم حج من لا يصلي؟ من لا يصلي لا حج له، لا يصلي شاهد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين كفر وشرك ترك الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بينه وبينه الصلاة، فمن ترك فقد كفر. الذي حجه لا يصلي يعيد الحج، إذا حجه الله من نعم التوبة يعيد الحج. هذا هو الحق والصواب في من ترك الصلاة، أنه يكفر بذلك ولو قال إني أنها واجبة ولو اعترف الوجوب، لأنها عمود الإسلام. نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا. السائل يقول: ما حكم استعمال الفرقة التوكال للنساء والرجال؟ ما حكم استعمال الفرقة التوكال للنساء والرجال؟ لا يجوز الرجل والمرأة الصبر بالصبر غير الشيء، ولكن يغير الشيء بالأحمر والأصفر أو بين السواد والحمر لا بأس، الحنة والكتف، أما الأسود والخالص لا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصديق لما جاء بأبيه ورأسه ولحيته كهتامة بياضا، قال: غيروا هذا الشيء واجتنبوا السواد، غيروا هذا الشيء واجتنبوا السواد، فيغير بغير السواد الخالص الحمر بالأحمر بين السواد والحمرة، أما أسود خالص لا يجوز، لا المرأة ولا الرجل. سورة ياسين تقرأ على مريض عند الموت، إذا وجدت أن أراد الموت تقرأ عند ياسين لعل الله ينفعه بها من أسباب حسن حاله. والحديث سنده بعض المقالب والضعف، بعض أهل العلم ضعفه وبعض أهل صحه. فإذا قرأ الإنسان عند المريض الذي تبدو عليه أمراض الموت فهذا حسن إن شاء الله ولا حرج، لأن قول الصحة يقول الموت. أما قراءة الموتى أو عند القبر هذا لا يجوز، لا يقرأ عند القبور ولا على الموتى، إنما يقرأ عند المحتضر قبل أن يموت. أما يتبع عاجم ما يقرأ عنه، إنما يدعى له ويستغفر له ويصدق عنه منه. أما يقرأ له أو يقرأ عند قبره لا، هذا لا دليل عليه، بل هو غير مشروع. ولكن الإنسان المنهي الذي قد ينتهي من القراءة قبل أن يموت يقرأ عند ياسين أو غيرها من القرآن، لا ينتهي بذلك، لعله يتذكر، لعله يأتي بحسنات عند سماع القرآن ينفعه الله بها في آخر حياته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.